الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن نكاح واحدة. تقدم دينة، أي ذات دين، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. قالوا: كذلك يستحب أن تكون جميلة، كذلك يستحب أن تكون جميلة. ويدل عليه ما يأتي من استحباب النظر إلى المرأة، ولأن الجميلة تكون أعف له، أحصن لفرجه، تكون أحصن لفرجه. بعض الناس يقول: أنا وجدت امرأة جميلة، نفسي ترغبها، وليست فاسقة، لكنها ليست كما يعبر عنها متدينة، تصلي فرضها، تصوم شهرها، وتطيع زوجها، لكنها ليست بمتصفة بفعل السنن والمستحبات والانشغال بأمر الدعوة ونحو ذلك. فأنا الذي يظهر لي أن نأخذ هذه المرأة الجميلة، نقول له: هذه ما دام أن نفسك تطمئن إليها، وهذه المرأة ليست فاسقة، ويحصل فيها مصلحة إعفاف الفرج، فهذه أولى في حقك. ولذا فمثل هذه الأمور تختلف، مثل هذه الأمور تختلف. بعض الناس يكون فيه ضعف في دينه، يحتاج إلى امرأة تعينه وتقويه، فهذا نرجحها، حينئذ نرجحها. فمثل هذه الأمور يعني في حق الأشخاص تختلف، في حق الأشخاص تختلف. فيقول هنا: دينة أجنبية. أجنبية يعني ليست ابنة عمه. كان العرب يقولون: بنات العم أصبر، والغرائب أنجب. أنجب يعني يكون الولد فيه نجابة، فيأخذ من صفات أهله ويأخذ من صفات أخواله، فيكون في أخواله مثلا شجاعة، ويكون فيهم كرم، أو فيهم علم، فيأخذ من صفات الأخوال، يضيفها إلى الصفات التي تكون في أهل بيته. لكن لو كان الابن في خلقه شدة، وتخشى أن لا تصبر عليه الأجنبية، فإنه يزوج ببنت عمه أولى، لأنها تصبر عليه. فبعض الناس يقول: إن ابني فيه شدة في أخلاقه، ويكون سيء العشرة، وابنة عمه تعرف هذا عنه، فإن لم نغشها فيه. أو بعض الناس أيضا يكون في وقت دراسة نحو ذلك، ويكون يكون قليلا ذات اليد، فتصبر عليه ابنة عمه، فيقول: وأنا أدرس، لو أخذت أجنبية كثرت مطالبتها، وقد أضعف عن ما أنا مقبل عليه من هذه الدراسة، فابنة عمه تصبر. فعلى ذلك هذه المسائل تختلف أيضا، لكن النجابة تكون في الغرائب، تكون في الغرائب. قال: بكر. بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. لكن لو كانت الثيب في حقه أصلح، تكون الثيب في حقه أصلح، فكذلك يرجحها، لكن هذا هو الأمر الغالب، وأن البكر هي الأنسب، لكن قد يكون في حق فلان الثيب. قال: ولود تكون ولودا. كيف يعرف أنها ولود؟ يعرف بالنظر إلى بناتي ينظر إلى بالنظر إلى أخواتها وعماتها فيعرف وأمها فيعرف أنها ولود أنها ولود. وقد جاء في سنن أبي داود والنسائي أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ومال أو قال وجمال، فقال: لكنها لا تلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد إليه فنهاه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. قال: بلا أم. قال: بلا أم. قالوا: لأن الأم يكثر إفسادها لها، يعني على زوجها. ولكن هذا قد يكون في يعني في بيئة جعلت بعض الفقهاء، لأن مثل هذه المسائل لا يلزم أن تنسب للإمام نفسه أحمد، وإنما يقول بهذا بعض أصحابه حتى تكون مذهبا. فهنا مثل هذا ينبغي أن يقال: بلا أم غير عاقلة، أو بلا أم غير صالحة. أما الأم فإنها قد تعينها، بل إن كثيرا من البنات تعينها أمها على حق زوجها. ومثل ذلك أم الزوج، أم الزوج، فإن بعضهن تفسد ما بين ولدها وزوجته وتغار، وإن كثيرا منهن بعكس ذلك تصلح. فينبغي أن يقال: بلا أم غير عاقلة. غير عاقلة يعني العقل الذي هو ليس المقصود أنها مجنونة، ولكن المقصود أنها ليست حكيمة، ليست حكيمة. قال: وله نظر ما يظهر غالبا. له يعني مباح، هذا هو ظاهر المذهب. وصوب في الإنصاف اختار ابن عقيل وحكي إجماعا أن ذلك يستحب، وهذا هو ظاهر الأدلة، وأنه يستحب. له يعني يباح له، والراجح أنه يستحب. له نظر ما يظهر غالبا. ما يظهر غالبا، ما الذي يظهر غالبا؟ الذي يظهر غالبا من المرأة الشعر، الوجه والرقبة، يعني أمام النساء، يعني أمام النساء، والقدمين ونحو ذلك، الرقبة، الرأس، الوجه، ما يظهر غالبا. وعن أحمد: له نظر ما سوى القبل والدبر، وهو مذهب أهل الظاهر. لكن هذا فيه نظر، لأن هذا قد يدعوه إلى الفجور، لأنها أجنبية عنه، قبل نكاحها هي أجنبية عنه، فله أن ينظر إلى ما يظهر غالبا له. وظاهر كلام المؤلف هنا أن هذا سواء كان بإذن وليها أو بلا إذنه، وبعلمه أو بلا علمه، وسواء كان بإذنها أو بلا إذنها، وبعلمها أو بغير علمها. فلو تخبأ فنظر ساغ له ذلك. لا يشترط أن يقول: أنا أستأذنكم أن أنظر لابنتكم، بل له أن ينظر ولو لم يأذنوا بأن يتصيد النظر حتى يقع عليه، كما يكون هذا في القديم. تكون المرأة تعمل في بستان أهلها فيتصيد النظر حتى يراها، أو تكون في مثل البادية في غنم أهلها فيتصيد النظر حتى يرى منها ما يدعوه إلى نكاح. إذن لا يشترط الإذن. وهي كذلك ليس لها إن أذنت أن تتزين له، ليس لها أن تتزين، لأن هذه الزينة يقصد منها تحسينها للوطن، ليرغب فيها بالوطن. أما هذه رؤية يقصد منها معرفة خلقها، ولذا فليس لها أن تتورس وأن تكتحل وأن تضع المكياج على وجهها ونحو ذلك، ليس لها ذلك، هذه من التبرج فلا يجوز لها. فإن أذنت بالنظر يراها على طبيعتها، يراها على طبيعتها من غير أن تتزين، لأن ليست امرأة له حتى تتزين له. وهذا يقيد، أي جواز النظر أو استحبابه يقيد بما إذا كان يغلب على ظنه الإجابة أنهم يجيبونه، يعني يعرف من من من من عادة هؤلاء القوم أنه إن خطب زوجوه. لكن لو كان لا يغلب على ظنه ذلك فليس له ذلك، لأن الناس كما تعلمون يعني عندهم معايير في النكاح يمشون عليها، فقد الغني لا يزوج الفقير مثلا، لا يزوج الفقير إلا أن يكون مثلا إلا أن يكون ابن عمه، فهذا الفقير يقول أنا مثلي لا يزوجه هؤلاء، هذا الذي يقع في قلبه، فنقول ليس لك إذن أن تنظر إليها. نعم، ليس لك أن تنظر إليها. فإن تقدمت إليهم وقالوا لا مانع عندنا، قل أمهلوني وتصيد النظر، فإن أعجبتك وإلا فاعتذر منهم. أما أن تنظر إليها قبل أن يغلب على ظنك القبول أو أن تعلم القبول، فإن هذا لا يجوز. وقد جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أصبت امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. وهذا الأمر يدل على الاستحباب. وفي الترمذي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وفي أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، إلى ما يدعوه. بعض الناس يرغب من المرأة سمن مثلا أو التوسط، وبعضهم يرغب من المرأة الطول، فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، إلى الذي يرغبه في نكاحها. وقال بلا خلوة، لا يجوز أن يخلو بها لأنها أجنبية. نعم، قوله مرارا يعني يكرر النظر حتى تحصل عنده معرفة رغبته من عدمها. ولذا جاء في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صوب نظره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صوب نظره فيها عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع نظره فيها وصوبه حتى يعني أخذ يرفع نظره ويخفضه عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن له أن يدير النظر فيها وأن يكرره. وكذلك إطلاق الحديث المتقدم انظر إليه، لم يقيده بمرة ولا بمرتين، بل ينظر حتى تحصل عنده الرغبة بها، أو يعلم من نفسه أنه لا يرغب بها. قال هنا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاه. يحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاه، المرأة المعتدة من وفاة زوجها، والمبانة التي قد أبينت لكنها في عدة من زوجها الذي أبانها. فهنا يقول يحرم التصريح بأن يقول يا فلانة إني أريد أن أنكحك، هذا تصريح، زوجيني نفسك، هذا تصريح. وأما التعريض فيقول يا فلانة إني بمثلك راغب مثلا، يقول يا فلانة لا تفوتيني نفسك، يا فلانة إذا خرجت من العدة فأخبريني، ونحو ذلك من الألفاظ. هذه تعد من ألفاظ التعريض. قال الله جل وعلا: لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. إذن التصريح لا يجوز، ليس له أن يقول زوجيني نفسك وهي لا تزال في عدتها، وإن كانت مبانة، وإن كان زوجها قد توفي عنها. قال هنا: ويباحان لمن أبانها. يباحان لمن أبانها دون الثلاث. الذي أبانها العدة له، فهو صاحب العدة، وعلى ذلك فله أن يصرح. فلو أن رجلا فسخت منه امرأته بخلع أو نحوه، ثم إنه وهي في عدتها قبل أن تحل للأزواج قال: يا فلانة، نعم، أريد أن أنكحك، يصرح، لا بأس بذلك. ها، ومثله التعريض من باب أولى، له ذلك. لما؟ لأن العدة له. يعني هذا رجل طلق امرأة خلعت منه المرأة، خلعت منه المرأة فسخ، هذه بينونة صغرى، بينونة صغرى، وهي في عدتها قال: يا فلانة، ألا تريدن أن نعود إلى ما كنا عليه وأن أتزوجك مرة أخرى؟ لا بأس بذلك، لأن العدة لمن له. لكن هل لغيره ذلك؟ لا. قال: دون الثلاث، لأنه إذا كان قد طلقها بالثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وإذا ولد فإنه لا فائدة لا من التعريض ولا من التصريح، لأن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال هنا: وكرجعية. الرجعية يحرم التعريض والتصريح في حقه، لأن الرجعية زوجة. فلو أن رجلا طلقها زوجها طلقة واحدة وهي الآن في عدتها، فهل لفلان من الناس الذي ليس زوجها، هل له أن يقول: يا فلانة، أريد أن أتزوجك إذا خرجت من العدة، زوجيني نفسك، أو يعرض أيضا إني بمثلك راغب؟ لا. حتى قوله إني بمثلك راغب، حتى بعضهم مثلا يقول: والله يعني أنت حسافة، فلان مثلك لا يطلق، أنت يرغب بك الرجال، وهي رجعية، هذا يطمعها أن تبقى، نعم، أن تبقى على خطائها حتى تخرج من عدتها، ولا تطلب من زوجها الرجوع، ولا تصلح ما بينها وبين زوجها، نعم، لأنها عرفت أن هذا الرجل قد طمع بها وأنه قد ينكحها، فهذا لا شك أنه لا يجوز. قال: والتعريض. قال: ويحرمان منها على غير زوجها. واضح هذا في الرجعية. قال: والتعريض: إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، ونحوهما. قال: فهذا هو التعريض، إني في مثلك راغب، وهي تقول ما يرغب عنك. قال: ونحوهما، يعني من الألفاظ. فإن أجاب ولي مجبرة، يأتي الكلام في من تجبر. فإن أجاب وليها قال: يا فلان، وقد خطب، رضينا بك زوجا لابنتنا. قبل ماذا؟ قبل الخطبة، يعني خطبت ابنته ومثلها يجبر، فقال: يا فلان، قد قبلنا أن نزوجك. هذا كل ذلك خطبة، يعني لم يأتي بعد العقد. يا فلان، حياك الله، نحن قد رضينا أن نزوجك ابنتنا. أيضا قال: أو أجابت غير المجبرة. غير المجبرة مثل الثيب، قالت لما خطبت، قالت: نعم، أنا وافق على فلان، ما عندي مانع، فأجابت. قال: لمسلم. أما الذمي فلا يدخل في هذا الباب، الذمي لا يدخل في هذا الباب. فلو أن رجلا خطب امرأة قد خطبها ذمي، هذه امرأة نصرانية والمسلم له أن ينكح النصرانية، قد خطبها ابن عمها النصراني، خطبها، فإنه وقد خطب هذه الخطبة، فإن لك أيها المسلم نعم أن تخطبها على خطبته، أن تخطبها على خطبته، لك أن تخطبها على خطبته، لأن الأمر الذي يكون بين المسلم والذمي ليس كالأمر الذي يكون بين المسلم والمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، وهذا ليس بأخ، وهذا ليس بأخ لنا. إذن الكلام في خطبة من؟ في خطبة المسلم. قال هنا: قال فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، حرم على غيره خطبتها، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن له، حتى يأذن له الخاطب، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن له الخاطب. نعم كيف؟ نعم أي حتى يدع أو يأذن له، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع الخاطب قبله أو يأذن، حتى يدع الخاطب قبله أو يأذن، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يدع الخاطب قبله أو يأذن، أي أو يأذن له. والحديث متفق عليه. إذن ليس له أن يخطب على خطبة أخيه. عندنا عدة أحوال لهذه المسألة. مسألة الحال الأولى التي صرح، التي ذكرها المؤلف، وهي أن يجيب، أن يجيب ولي المجبرة أو تجيب هي غير المجبرة، أو تجيب هي غير المجبرة، هذه حال. الحال الثانية دونها، وهي أن يحصل الميل والركون والسكون. نعم، يحصل الميل والسكون والركون إلى هذا النكاح، لكن لم يجيبوا بعد، اطمأنت أنفسهم وسكنوا والرغبة موجودة وقد ظهر منهم الفرح والسرور والميل إلى إنكاحه، لكنهم بعد لم يقولوا أجبنا، بعد لم يقولوا أجبنا. هذه كذلك كما هو المذهب، ليس له أن يخطب، ليس له أن يخطب، وقد حصل الركون، وقد تقدم نحو هذه المسألة في سومه على سوم أخيه. إذن إذا حصل الركون ما بقي إلا أن يقولوا أجبنا، هنا نقول كذلك لا يجوز. الحال الثالثة أن لا يجيب ولا يحصل ركون، بل يظهر منهم خلاف ذلك، لكنهم لم يردوا بعد، لكن يظهر منهم أنهم لن يجيبوا، فهنا وهو المذهب له أن يخطب، له أن يخطب على خطبة أخيه، لأنه لم يحصل لا إجابة ولا ركون. ويدل عليه ما جاء في الصحيحين أن فاطمة بنت قيس قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحللت، يعني دخلت في الحل وخرجت من العدة، فأخبريني. فذكرت له أن أبا جهم ومعاوية، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، أن قالت إن أبا جهم ومعاوية قد خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية، انظر هذا الذي أصبح سيد المسلمين وخير ملوك المسلمين بعد الخلفاء الراشدين، بعد الخلفاء الراشدين، لا يفضل عليه لا عمر بن عبد العزيز ولا غيره كما هو عليه أهل السنة والجماعة، فهو خير ملوك المسلمين، وحصل في زمنه من الاستقرار للأمة والفتوحات العظيمة ما هو معلوم، وفضله على أمة الإسلام بعد الفتنة والخلاف فضل ظاهر رضوان الله تعالى عليه. فهنا قال: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، صعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة ابن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فهنا لم يحصل ركون، لم يحصل ركون، ما في ميل، تخبره بهذه الخطبة ولم يحصل أي ركون. فقال عليه السلام: انكحي أسامة ابن زيد، يعني خطب لأسامة عليه الصلاة والسلام. الحال الرابعة نجهل، لا ندري هل أجابوا أم لم يجيبوا، هل حصل ركون أم لم يحصل ركون. بعض الناس يقول إن فلان قد خطبها فلان، ونحن لا ندري هل أجابوه أم لم يجيبوه، هل حصل ركون أم لم يحصل ركون. فيقول المؤلف: وإن رد أو أذن أو جهل الحال جاز، حتى يرد الخاطب قبله أو يأذن. الحديث: حتى يرد الخاطب قبله أو يأذن. فهنا إذا رد الخاطب واضح ما في إشكال، لكن إذا جهل الحال يقول المؤلف جاز. إذا جهل الحال يقول المؤلف جاز، والصواب خلافه، وهو وجه في المذهب اختاره ابن سعدي وشيخه الشيخ محمد بن عثيمين، قالوا بل إذا جهل الحال فلا يجوز، والحديث المتقدم عمومه يدل على ذلك، فإن قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه يشمل ما لو جهل أو جهل الحال، فليس له أن يخطب. إذن عندنا ثلاث أحوال لا تجوز معها الخطبة على خطبة أخيه: أن يجيبوا، أو أن يركنوا يحصل الميل، أو أن يجهل الحال، أو أن يجهل. أما إذا ردوا حمك الله أو لم يركنوا إليه، لم يظهر الركون، فيتجوز الخطبة على خطبة أخيه. قال: ويسن، يرحمك الله، ويسن العقد يوم الجمعة مساء، يوم الجمعة. قالوا: لما جاء عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم تزويج وباء، لكن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مساء. قالوا: لحديث أمسوا بالإملاك فإنه أعظم للبركة، رواه أبو حفص العكبري، لكن لا يصح أيضا. وذكر ابن القيم أنه يستحب في المسجد، وهذا كله ليس عليه دليل. فتكون الخطبة في أي يوم، وفي الصباح وفي المساء، لعدم الدليل الذي يعتمد عليه كما قرر هذا شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. قال: بخطبة بضم الخاء ابن مسعود، بخطبة ابن مسعود، فقد جاء عند الخمسة يعني في المسند وسنن الأربعة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الخطبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، بعضهم يقول ونستهديه، بعضهم يقول نتوب إليه. هذا لم يرد، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال فلا بأس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، زاد ابن ماجه، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآيات الثلاث من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ومن النساء: يا أيها الناس نعم اتقوا ربكم، ومن الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال: سأل شعبة كما في البيهقي أبا إسحاق وهو الراوي السبيعي، فقال: هل هذه في خطبة النكاح وغيره؟ فقال: في كل شيء. لكن لا نقول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجي في حديث الواهبة لنفسها أنه قدم بين يدي العقد، نعم العقد لم يقدم بين يدي هذه الخطبة، فنقول هي مستحبة. قال هنا: فصل. وأركانه الزوجان، أركان النكاح يعني أجزاؤه، لأن الركن هو جزء الماهية. الزوجان، زوجة وزوج، ويشترط أن يكونا خاليين من الموانع، مثل أن تكون المرأة معتدة فلا يصح هذا النكاح، إذا لابد من زوجين، هذا واضح. والإيجاب هو قول الزوجة هو قول الولي، قول ولي الزوجة أو من يقوم مقامه الذي هو الوكيل، والقبول هو قول الزوج. فإذن الإجاب هو قول من؟ قول الولي، ولي المرأة، ومن يقوم مقامه كالوكيل والوصي. وأما القبول فهو قول الزوج ومن يقوم مقام الزوج كالوكيل. إذن هذه أركانه الثلاثة: زوجان وإجاب، نعم، وقبول. قال: ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. زوجت أو أنكحت، هذا هو المشهور في المذهب. قالوا: لأن القرآن جاء فيه ذكر الزواج وذكر النكاح، فجعلوا الحكم يخصهما دون غيرهما من الألفاظ. والصواب وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح يصح بكل لفظ يدل عليه، وبأي لغة، بكل لفظ وبأي لغة. الآن العوام يقولون جوزتك، جوزتك، لو قال ملكتك، لو قال أعطيتك، ونحو ذلك من الألفاظ، بأي لغة كانت، بالعربية أو الأجنبية يصح. هذا هو الصواب. ويدل عليه أيضا حديث الواهبة نفسها: وفيه ملكتكها بما معك من القرآن. ولأن المقصود من الألفاظ، ما هو المقصود؟ المقصود الدلالة على الرضا. فعلى ذلك أي لفظ دل على الرضا فإن النكاح يصح به، أي لفظ دل على الرضا في أي لغة كانت. وهذا هو الصواب، وهو قول الجمهور. والقول الأول لا تتوجه نسبته إلى الإمام أحمد، وإنما قال به بعض أصحابه فكان مذهبا، وإلا فالصواب قطعا هو ما ذهب إليه الجمهور. قال: وقبلت، الزوج يقول قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها، أو تزوجت، أو قبلت، قبلت هذا النكاح، قبلت، تزوجتها، أو تزوجت. قال: ومن جهل، إذن الزوج يزيد القبول، يقول تزوجت، أو يقول نكحت، أو يقول قبلت. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما. هذا يدل على ضعف هذا القول. يقول: لو أن الرجل أجنبي غير عربي يمكننا أن نقول له قل تزوجت، يمكنها، فيقول تزوجت، يكررها وينطق، فيقول لا يلزم ذلك، لا يلزم أن نعلمه. وهذا يدل على ضعف هذا القول، لأنه لو كان الحكم يختص بهما ويمكن أن يتعلم لوجب، لوجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان. يقول الذي يجهل شخص تركي مثلا، أو شخص مثلا من أهل من باكستان لغته أردو، يقول أنا لا أحسن، أنا قلت، يقول قالوا إنه لا يحسن، ما نطق بتزوجت، لكن لو كررناها عليه ضبطها، نعم، هذا الزواج يمكنه لحظة نكرر دقيقة فيقول تزوجت أو قبلت أو نحو ذلك. قالوا لا يلزم ذلك، وإنما ينطق بلسانه بلغته. وهذا يدل كما تقدم على ضعف هذا القول. فإن تقدم القبول لم يصح، وهذا من المفردات. لو تقدم القبول، تقدم لكم في البيع أنه إذا تقدم القبول بصيغة المضي مثلا أنه يصح: بعني، فيقول بعتك، يصح، يصح. فلما لا يصح أن يقول زوجني ويقول ويقول الأب زوجتك، زوجني فيقول زوجتك، نعم. بل إن بعض الآباء يعني يحب أن يكون البادئ بالكلام هو الزوج، البادئ بالكلام هو الزوج، فيقول زوجني، فيقول قبلت. فهذا من المفردات، من المفردات. والصواب هو قول الجمهور، واختاره أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، أنه يجوز تقدم القبول إذا كان يدل على الرضا، لكن لو قال أتزوجني مثلا ابنتك، هذا استفهام. لو قال قبلت أو زوجتك، نعم، هذا لا يدل على الرضا. قول أتزوجني هذا يستفهم، قد يكون لو زوجوه لم يقبل لأمر. وعلى ذلك فإذا تقدم القبول وكان دالا على الرضا فإنه يصح. قال هنا وإن تأخر عن الإيجاب صح ما دام في المجلس. إذن المذهب لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب، القبول الذي هو قول الزوج لابد أن يكون بعد الإيجاب. قال ما دام في المجلس، لكن لو تفرق عن المجلس لم يصح، لأن تفرقهما قبل القبول دليل على الإعراض، دليل على الإعراض، وتقدم هذا في البيع. قال ولم يتشاغل بما يقطعه. إن تشاغل بما يقطعه فلا بد من أن يستأنف، ما يكفي القبول. قال يا فلان زوجتك ابنتي، فقال له كم عمرها مثلا؟ قال عمرها كذا. هل هي موظفة؟ قال نعم. قال قبلت، هلا هنا لم يتشاغل بما يقطع يصح. لكن لو قال زوجتك ابنتي، فقال له وهل تأذن لأن أغربها؟ قال أين تريد تسافر؟ قال أريد مثلا أسافر في البلد الفلانية. قال ماذا تعمل هنا؟ قال أدرس. قال كيف البلد؟ كيف أجواؤها؟ خرجوا إذن عن الموضوع. فلو قال قبلت، نعم، نقول لا، واضح، لا بد أن، نعم، أن لا يتشغل بما يقطعه. لكن لو تشغل بما لا يقطعه، نعم، بالشروط مثلا أو بالتفصيل، فهذا لا يضر. زوجتك ابنتي، فقال له لكني سأسافر بها، فقال ما عندي مانع إذا هي راضية وعندها خبر ولا مانع، ولكن نحن نريد كذا. قال وأنا أريد كذا. أخذ يتكلم في أمر متصل بالزواج، فقال قبلت، هذا لا يضر، هذا لا يضر لأنه لا يقطعه. قال هنا يعني الفقهاء ذكروا أنه لو أغمي عليه انقطع، وذكروا أنه لو نام فإنه لا ينقطع، لكن مثل هذا بعيد. يعني شخص أتى لينكح والزوج يقول له تزوجتك وهو ينام ثم يستيقظ، قالوا لأن النوم هذا ليس تشاغلا بما يقطع، وهذا بعيد في الحقيقة. لكن قد يحصل في بعض البلدان، قد يحصل في بعض البلدان الذين لا يعطون النكاح ما نعطيه نحن من يعني الطقوس أو الرسميات الزائدة، قد يأخذونه بشيء من عما يقال على ما يقال العفوية، فقد يحصل هذا. فإن أغمي عليه انقطع، لا إن نام كما هو المذهب. قال هنا وله شروط. إذا انتهينا من أركانه، قال وله شروط. أحدها تعيين الزوجين، لا بد من تعيين الزوجين. التعيين كما تعلمون إما أن يكون بالاسم أو يكون بالإشارة فيقول هذه، نعم، أو يكون بالوصف الذي يميز ابنتي الكبرى ابنتي الصغرى، نعم. فيقول هنا أحدها تعيين الزوجين، هذا هو الشرط الأول. فالزوجان ركن من أركانه، لكن تعيين الزوجين هذا شرط. فإن أشار الولي إلى الزوجة زوجتك ابنتي هذه، الإشارة فيها تعيين واضح صريح، زوجتك ابنتي هذه يكفي حتى لو لم يقل فلانة. قال فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها زوجتك ابنتي فاطمة، نعم صح، أو وصفها بما تتميز به، زوجتك ابنتي المطلقة، ليس عنده في البيت مطلقة سواها، زوجتك ابنتي المتوفى عنها زوجها، ليس في البيت سواها متوفى عنها زوجه، الصغرى الكبرى، هذا وصف يميز. أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر، زوجتك بنتي ليس له غيرها يصح لا أكثر صح. فإن حصل التعيين في الباطن يعني بالاتفاق بينهما باطنا ولم يذكر في العقد، فأصح القولين وهو أصح الوجهين في المذهب أنه يصح. فلو قال يا فلان إني أخطب ابنتك فاطمة، فسألوا عنه وردوا وقالوا ما عندنا مانع. نعم ما عندنا مانع أن نزوجك ابنتنا فاطمة، لكن لما جاء العقد قال زوجتك بنتي، وقال الآخر قبلت، وهما في الباطن كل واحد منهما ماذا يريد؟ ها يريد فاطمة، الأب يريد فاطمة التي الخطبة لها. هذه أحصل كثيرا عند الناس كما تعلمون، عند الخطبة يسمونها، لكن عند العقد يقول زوجتك ابنتي ويقول آخر قبلت. فهذا يكفي، هذا يكفي، لأن التعيين قد حصل في الباطن، قد حصل في الباطن. ثم قال فصل: الثاني رضاهما. الثاني رضاهما لابد من الرضا، ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل له: وكيف إذنها؟ قال: أن تصمت، أو قال: أن تسكت. فإذنها صماتها وسكوتها، هذه البكر. فلابد إذن من الرضا. رضا من؟ رضا الولي أو رضا المرأة؟ قال: لا، رضاهما، يعني رضا الزوجين. أما الولي فرضاه باب آخر كما يأتي، لكن الكلام هنا في رضا، في رضا الزوجين. لابد إذن من الرضا. قال: إلا البالغ المعتوه. المعتوه هي درجة دون الجنون، يعني لا يعرف ما ينفعه مما يضره، لكنه لم يصل إلى حد الجنون الذي يحصل منه ما يحصل من الأذى ونحو ذلك. يعبر عنه الناس بقولهم، يعني في عندنا في الخليج يقولون مثلا فلان خبل، الخبل مثلا، الخبل هذا عندهم دون دون الجنون، هذا دون الجنون، لا يعرف، مثل الطفل، مثل الطفل غير المميز، لا يعرف ما يضره ولا ينفعه، لكن لم يصل إلى درجة الجنون، هو دونه. فهذا لا شك أنه لا يعتبر رضاه، لا يعتبر رضاه وهو معتوه. وعلى ذلك فمن الذي ينكحه؟ أبوه. قال: إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير. والصغير هؤلاء لا يعتبروا رضاهم. إلى أن قال: فإن الأب ووصيه في النكاح، قالوا: ومثلهم القاضي إذا لم يكن أب أو وصي. الوصي هو وصي الأب بعد الموت، هذا بعده في المنزلة، لأن الأب لم يوصي إليه إلا وهو يثق في شفقته على ابنته. فالأب ووصيه في النكاح بعد وفاة الأب، يعني الوصي بعد الوفاة. فالوصي والأب من قبله، ومثل ذلك الحاكم إن لم يكن أب ولا وصي، مات الأب نعم ولم يوصي، والحاكم القاضي نعم له أن ينكح هؤلاء المعتوه والمجنونة والصغير، لأن هؤلاء لا يعتبر إذنهم، لا يعتبر إذنهم. قال: والبكر ولو مكلفة. والبكر ولو مكلفة، البكر لها ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تكون دون تسع، والحال الثاني أن تكون بنت تسع ولم تبلغ، بنت تسع لكنها لم تبلغ، والثالث أن تكون بالغة، بالغة قد تكون بنت تسع بالغة نزل معها الحيض. إذن عندنا ثلاث: الحال الأولى أن تكون دون تسع سنين، فلا خلاف بين العلماء، بل حكاه ابن المنذر إجماعا، أن للأبي أن يجبرها على النكاح إن كانت دون، نعم، أن إذا كانت دون تسع سنين، والوصي يقوم مقام الأب كما تقدم. فالأب له أن يجبر من كانت دون تسع سنين البكر، ومثلها الثيب التي دون تسع كما هو المذهب. إذا كانت دون تسع، حتى الثيب دون تسع، فهذه الأب أن يجبرها. زوجها وهي بنت ثمان ثم إنها طلقت، فله أن ينكحها دون التسع، لأنه لا فرق كما يأتيكم بين الثيب والبكر، إلا أن الثيب تعيب عن نفسها والبكر لا تعيب، بل تستحي وتصمت. إذا انتهينا ممن كانت دون التسع، فلا خلاف بين العلماء في البكر أنها أن للأب أن يجبرها، للأب أن يجبرها. فإن كانت بنت تسع، تم لها تسع ولم تبلغ، تسع لكنها لم تبلغ، هذه فوق التي دون تسع. لماذا فوق؟ في السن واضح، لكن لماذا حددت التسع؟ ليست الثمان فوق السبع؟ لماذا لم نقل ثمان؟ قالوا هنا التسع لأن التسع يحصل به الحيض عند كثير من النساء، فيحصل لها من التشوف ما لا يحصل لمن كانت دونها. فبنت تسع عند جمهور العلماء ومنهم الأحناف قالوا إن للأب أن يجبرها، بنت تسع قالوا للأب أن يجبرها. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار طائفة من أصحاب أحمد أن الأب ليس له أن يجبر بنت تسع، ويأتي الدليل على هذا. الحال الثالثة أن تكون قد بلغت، قد تكون بنت تسع بلغت، فلا تكون من الحال الثالثة، تكون من الحال الثالثة. إذا الحال الثالثة بنت التسع التي لم تبلغ، أما بنت التسع التي بلغت فهي من الحال الثالثة، البكر البالغة. البكر البالغ. قال الجمهور إن للأب أن يجبرها، وقال الأحناف وهو رواية عن أحمد إنه ليس للأب أن يجبرها، واختار هذا شيخ الإسلام وتلميذ ابن قيم والشيخ ابن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة كثيرة من المحققين. قالوا إن البكر البالغة ليس للأب أن يجبرها على النكاح. وقال الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية له أن يجبرها. استدل الجمهور بحديث الثيب أحق بنفسها، رواه مسلم، الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر، والبكر تستأمر، والشاهد قوله عليه وإذنها سماتها، لكن الشاهد قوله الثيب أحق بنفسها. قالوا مفهوم المخالفة من قوله الثيب أحق بنفسها أن البكر ليست أحق بنفسها، أن البكر ليست أحق بنفسها. وأما أهل القول الثاني من الأحناف ورواية عن أحمد واختيار جماعة من المحققين كما تقدم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأمر، وقال في الحديث الآخر والبكر تستأذن، يعني إذن يطلب إذنها ويطلب أمرها، لكن إذنها سماتها لحيائها. فعندكم مفهوم مخالفة وعندنا نص منطوق، فعندنا منطوق وهو قوله والبكر تستأذن والبكر تستأمر، هذا منطوق. وعندنا مفهوم وهو مفهوم قوله الثيب أحق بنفسها، ولا شك أن المنطوق قدم على المفهوم. قالوا وإنما قال صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها لأنها تعرب عن نفسها وتصرح وتقول لا أريده أريده، تصرح. أما الأخرى فإنها ليست أحق بنفسها لحيائها، فيطلب إذنها ويكفي فيه صمتها الذي يدل على الرضا، الصمت الذي يدل على الرضا، واضح؟ ولذا فالراجح هو ما ذهب إليه أهل القول الثاني، أهل القول الثاني. والأمر يتعلق ببضعها، يتعلق بالنكاح، بأن تكون كالأسيرة عند هذا الرجل، فلا بد إذن أن يؤخذ إذنها، أن يؤخذ إذنها، وهذا هو الصواب. قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، هذا العموم ماذا يشمل؟ البكر تستأمر، البكر تستأذن، يشمل ما دون تسع، ويشمل بنت تسع، ويشمل البالغة. قالوا فأخرجنا من كانت دون تسع، أخرجناه للإجماع الذي حكاه ابن المنذر، بقي لنا البالغة وبقي لنا بنت تسع. ولذا اختار شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد أن بنت تسع ولو لم تبلغ أنه ليس لأبيها أن يجبرها. قالوا لأن من كانت دون تسع أخرجها الإجماع، وأما بنت تسع فإنه لا إجماع، فإنه لا إجماع، وما دام أنه لا إجماع فالحديث عام، والبكر تستأمر والبكر تستأذن، ولأنها تتشوف للنكاح، وعلى ذلك فالراجح أن البكر بنت تسع لا يجبرها، وإنما له أن يجبر يعني الأب من كانت دون تسع فقط. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ورواية عن الإمام أحمد. قال هنا: ولو مكلف للثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كما تقدم، كالسيد مع إماءه. السيد مع إماءه الأمة ملكه، فله أن ينكحها وأن يجبرها على النكاح. قال: وعبده الصغير للكبير، لأن الكبير يملك الطلاق، فما دام أنه يملك الطلاق فإنه يملك النكاح، فليس له أن يجبر عبده البالغ، وإنما يجبر عبده الصغير. قال: ولا يزوج باقي الأولياء كالأخ مثلا أو العم صغيرة دون تسع، حتى دون التسع الأب هو الذي يختص فقط، ظاهره حتى الجد، وهو المذهب حتى الجد ليس له أن يجبر من دون تسع. وعن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام أن الجد له أن يجبر من كانت دون تسع، من كانت دون تسع، وهو مذهب الشافعية. والراجح أن الجد ليس له ذلك، وإن كان له شفقة تقارب شفقة الأب، لكن ليس كشفقة الأب. ويدل على هذا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. ومع الجد هل هي يتيمة أو ليست يتيمة؟ مع الجد يتيمة، فهي يتيمة مع الجد. ولذا الراجح أن الجد ليس له أن يجبر من دون تسع، فضلا عمن فوقها، وهذا هو المشهور في المذهب وهو الراجح. إذن سائر الأولياء حتى الجد ليس له أن يجبر من دون تسع. قال: ولا صغيرا تقدم، ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما. هذا في سائر الأولياء، الآن هو يتكلم عن سائر الأولياء رحمك الله. أما الأب فتقدم لكم. قال: ولا بنت تسع إلا بإذنهما ولا بنت تسع إلا بإذنهما. وهو بنت تسع ليس لسائر الأولياء أن يزوجوا بنت التسع إلا بإذنها، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا صغيرة دون تسع ليس لهم أن يزوجوها، هذا سائر الأولياء، إنما يختص الحكم كما تقدم بمن؟ بالأب. قال: وهو صمات البكر إذنها صماتها، يعني أن تسكت سكوتا يدل على الرضا، لكن لو كان السكوت لا يدل على الرضا تعرفه أمها ويعرفه أبوها، يعرفون رضا، فالرضا معروف، الرضا الذي يقول عنه العامة السكوت علامة الرضا، السكوت سكوت معروف، سكوت مع ابتسامة، سكوت مع من غير عبوس في الوجه، من غير شيء مما يعرفه أهلها. ونطق الثيب، لابد من نطق الثيب، إذن البكر يكفي أن تصمت، وأما الثيب فلابد من نطقها، تنطق تقول رضيت يعني تنطق بذلك، فإذا نطقت هذا يكفي. ولذا قال في الحديث المتقدم: الثيب أحق بنفسها. والمشهور في المذهب أن الثيب هنا هي الموطوءة في قبل، في حل أو حرمة، الموطوءة في القبل في حل أو حرمة، وعلى ذلك فالمزني بها مكرهة أو غير مكرهة تكون ثيبا، فلا بد أن تنطق، وليس لوليها أن يجبرها على المذهب. البالغة وهي قد وطئت كرها، زني بها كرها، أو برضاها، فالمذهب لابد من رضاها، لابد من إذنها، وليس لوليها الذي هو الأب هنا أن يجبرها. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والأحناف واختيار ابن قيم أن المزني بها ليست ثيبا، أن المزني بها ليست طيبا. وهذا هو الصواب، لأن الأدلة جاءت بذكر الأيم، والأيم هي التي فارقها زوجها، فارقها زوجها بموت أو فسخ أو نحو ذلك. وعلى ذلك فإذا وطئت كرها غصبت، أو كان أن وطئت برضاها فإنها تبقى بكرا في الحكم، تبقى بكرا في الحكم. ليس في ذكر ذلك من باب العيوب، ليس كلامنا في هذا، يأتي الكلام في عيوب النكاح، لكن الكلام هنا من جهة إذنها، من جهة إذنها. فإذا الثيب هي الموطوءة في قبل في حل على الصحيح، الموطوءة في قبل في حل لا في حرمة، وهو اختيار ابن قيم الجوزية. نقف هنا ولا نأخذ؟ يمكن نقف هنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.